قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. لو أنه مد مائدة للمسلمين لكفاره. لو أراد إنسان أو ملك من الملوك أن يعمل وليمة إلى شعبه وإلى أمته ما استطاع أن يقدم لهم أكثر من هذا الحديث. فهذا الحديث نقدر أن نقول هو مأدبة من الله، مأدبة إكرام لعباده المؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: من قال، وقال ايه؟ قرا المصحف كله ولا جد جميع اذكار الدنيا؟ من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، ماذا ترتب له على هذا؟ يشبع بطنه، ها؟ ياكل حلاوة، يشرب شراب بارد؟ لا، انظر ماذا كتب الله له: كانت له عدل 10 رقاب يعتقها في سبيل الله. 10 رقاب؟ كم الرقبة اليوم يا جماعة؟ ها؟ تجيب كم؟ اصحاب الرقاب يعرفوها يمكن 50,000 60,000، خليها 20، يبقى 10 في 20 ب200,000. 200,000 ريال في هذه الكلمة 100 مرة. مش بس هذا، وايش ثاني كمان؟ وكتبت له 100 حسنة، يا سبحان الله، ومحيت عنه ايه؟ ومحيت عنه 100 سيئة. الله اكبر. وايش؟ وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. انت لو جيت لوزير الداخلية قلت ابغى جنود يحرسوني من ابليس، هل تقدر الداخلية تحرسك من ابليس؟ لا، يمكن تحرسك من واحد من عدو ولا كذا، وبرضك من يدري؟ يمكن واحد يندس بشي ما يدري عنه. لا يمنعون قضاء الله ولا قدره. وكم من ذي سلطان قتل في سلطانه، لكن هذا واحد من الله. كانت لك هذه الكلمات حرز، ما هو من الانس حتى من الجن اللي ما تشوفه. مرة اخرى، هذا شيء بسيط يا جماعة، اي مائدة احب اليك من هذه؟ لو دعيت الى اشهى انواع الطعام وافخر موائد العالم، هل تعادل هذا؟ لا والله لا تعادله. ولكن المثمن يعادل الثمن. الثمن ايش؟ الثمن ما هو بسيط ايضا. الثمن هو الذي قامت به السماوات والارض. لا اله الا الله، ليس هناك اعظم منه. وحديث البطاقة، الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة وله سجلات من الذنوب ترجح بكفة الميزان، فإذا به إلى النار، حتى يقول أوقفوا اصبر لك عندي أمانة، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، بطاقة زي الكرت فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول خذ هذه لك. ماذا تفعل هذه يا رب بهذه السجلات اللي مثل السماوات والأرض؟ ف فتوضع في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات بسجلاتها. لو أن السماوات السبع والأراضون في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، كما يقولون عن موسى عليه السلام قال يا ربي أخبرني بشيء أعبدك به أو أحب ما تريد أن أعبدك به، قال قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل الناس يقول لا إله إلا الله، لأن هذا شيء شائع عند الجميع، أبغى شيء يخصني. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. إذن الثمن النفيس أيضا لا إله إلا الله. يقولون عاد علماء التوحيد المستثنى منه ما هو إلا هذه، أي شيء لا إله نفي، ولا هنا دخلت على نكرة وهي في صياغ النفي تعم، نفت جميع الآلهة ثم أثبتت إلها واحدا هو الله سبحانه وتعالى، ولكن نفي الذوات ما هو مقصود. لا إله إيش موجود، لا إله إيش معبود، تقدير كثير من الناس موجود، وهذا يعيبه علماء التوحيد، لأن الآلهة في زعم المشركين كثيرة موجودة، لكن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ولذا حينما دعا إليها صلى الله عليه وسلم كان عجب المشركين وتعجب، أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا شيء عجاب. إذن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. هناك المعبودات بكثرة حتى عند المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، بمعنى أنه مقصده في الدنيا أو مطلبه يسعى لتحصيل الدرهم والدينار، هو يصلي وصوم ويزكي كل شيء، لكن مقصده الأول هو تحصيل الدرهم والدينار والثياب اللي يلبسه ويعجب به عند الناس. لا، يبقى يصلي وعقله يحسب في السوق يبيع ويشتري، هذا هو عبد الدرهم والدينار، استعبده الدرهم والدينار. إذا التقدير الصحيح عند علماء التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وحده. إذا قلنا لا إله نفي لجميع الآلهة وجئنا بالاستثناء بأداة الاستثناء وأثبتنا بعدها فردا، يكون حصل الإثبات والوحدة، لكن لما تقول إلا الله من باب تأكيد مفهوم إلا الله وهو الوحدة، جاء تأكيد المفهوم بالمنطوق وحده، ثم جاء أيضا تأكيد التأكيد لا شريك له، ليس معه آلهة أخرى، لا معبودة ولا فاعلة معه، لا يشركه أو لا شريك له في ملكه، له الملك وله الحمد. الجمع بين الملك والحمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأن له الملك المطلق يحكم فيه ما يشاء، ومع ذلك فله الحمد في حكمه في ملكه. قد يوجد من له ملك ولكن لا يحمد كل الحمد في ملكه ولا في تصرفاته في ملكه، لأن البشر غير معصومين، فقد يطغيه ملكه وقد يبطره سلطانه وقد يحمله الهوى وحفظه عن الملك إلى أمور ليست بالحميدة، قد يضن بملكه ويشح بماله، قد يظلم، قد يبغى، قد يبغي إلى غير ذلك، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما الملك سبحانه وتعالى فله الملك ومع الملك ليش الحمد. ليس في ملكه ظلم، ليس في ملكه نقص، ليس في تملك في ملكه وتصرفه في ملكوته ما يمكن ان يعاب عليه ولا يمكن ان يوجه اليه بشيء. فالكمالان الحسي والمعنوي، له الملك الكامل وله الحمد في صفاته وفي افعاله في تصرفاته في ملكه. ونحن اذا كنا نؤمن بالله سبحانه وان له الملك وله الحمد نعيش في هنا وفي سعادة وطمأنينة، ولا نقلق على حياتنا في ظل ملكه؟ ها؟ ايش نكون يا جماعة؟ اذا كنا نعيش في ظل من له الملك والحمد تخاف على شيء؟ ولا تطمئن لكل شيء؟ وتعلم ان كل ما يأتيك من الملك الحميد انه احسن شيء. ولذا عندك في التشهد الحميد انك حميد مجيد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى ملك كامل ولا لا؟ كامل على كل شيء. فاذا كنت عبدا له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لن يعجزه شيء، اي شيء يريده اليك قادر عليه، اي ضر يمكن ان يتوجه اليك قادر على دفعه عنك. اذا تمجيد المولى سبحانه، اثبات صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى وحده، وش فيه الشرائع وارسال الرسل اكثر من هذا؟ الرسل جاءت للامم عشان ايه؟ في اكثر من هذا؟ جميع دعوة الرسل تقوم على هذا المبدأ. ومن هنا كان اذا قالها العبد موقنا بمعناها مؤمنا بمؤداها 100 مرة كل يوم كان له هذا الاجر، ويمكن نقول ايضا وزيادة، لفضل الله واسع. ثم يبين صلى الله عليه وسلم: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، لانه دخل في كنف من له الملك وله الحمد، ودخل في كنف وسلطان من هو على كل شيء قدير، فلا يستطيع الشيطان ان يصل اليه. ثم: ولا يكون احد او لا يأتي احد يوم القيامة بشيء افضل مما جاء به هو الا شخص ايه؟ عمل مثله وزاد عليه، بدل 100 200، بدل 100 150، يبقى 100 تعادل 100 والزيادة ايش؟ فضل له. اذا ولا يظلم ربك احدا، انت اقتصرت على 100 هو جاء ب200، يكون له اكثر من ذلك ولا لا؟ يكون له اكثر من هذا، وفضل الله واسع. نعم.